الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. بعد، وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. سبق معنا فيما مضى آيات، منها قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها هم في الخصوص. وذكرنا أن وجه الجمع بين هذه الآية وبين غيرها من الآيات التي ظاهرها المخالفة لها من أربعة أوجه، وجه الجمع بينهما من أربعة أوجه. الوجه الأول أن من الكفار من يثيبه الله في الدنيا ومنهم من لا يثيبه، وهذا هو المختار والذي ارتاده المصنف رحمه الله. الدليل عليه قوله تعالى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن فخصص الله تعالى من كان يريد العاجلة، خصص منهم البعض فأعطاه من ما يريد. إذن عجل الله تعالى لمن يريد التعجيل فأعطاه، فيفهم منه أن البعض لم يريد التعجيل له ولو كان يريد التعجيل. إذن فهذا مخصص لتلك العمومات. الوجه الثاني والرزق والأولاد وغير ذلك، وأن معنى بطلانها في الدنيا أي وأن معنى بطلانها في الدنيا أي أنها غير معتد بها شرعا، لا في عصمة دم ولا في ميراث ولا في نكاح. أحسنت، فلا تدبري عليها أحكام دنيوية وأخروية من باب أولى. الوجه الثالث السلحنا فيه نعم بي الذي لا غير، خليك من الذي يقال. ما معنى نوفي إليهم أعمالهم فيها؟ أي الموعود. أي إيش موعود؟ يعني أوت كيفاش كنقول الموعود؟ يعني بالغرض الذي عملوا من أجله. إذا نوفي بمعنى نعطيهم، نوفي إليهم أعمالهم، نعطيهم الغرض الذي من أجله عملوا ذلك العمل. هما عملوا من أجل الدنيا، غادي نعطيهم الدنيا. ودل عليه حديث أبي هريرة السابق. الوجه الرابع سي هشام لا يريدون إلا ذلك، المنافق لا يريدون إلا ذلك. إذن المراد بالآية خاصة بالمنافقين، نزلت فيهم، فالآية المراد بها المنافقون الذين يخرجون للغزو لا لأجل الجهاد كما هو معلوم، هذا لبيان واقعهم وحالهم، وإنما يخرجون لأجل الغنيمة، فيأخذون من الغنيمة ويأخذون من الخمس، ولكن لا حظ لهم في ذلك الجهاد لا في الدنيا ولا في الآخرة، أعمالهم باطلة. أيضا مما سبق قول الله تعالى: قال ربي، فقال ربي إن ابني من أهلي. نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي، والله تعالى قال له إنه ليس من أهلك. وجه الجمع فلا ينافي أن يكون من جهة النسب. نعم، إذن لا منافة بينهما. إذن فقال له هذا ابنك ليس من الموعود بنجاتهم بقولي قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، هذا لا يدخل فيهم لأنه عامل غير صالح، لأن هذا الابن عامل غير صالح فليس من الناجين لعدم إيمانه. مما سبق أيضا قول الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام قال سلام. هذه الآية ظاهرها أن إبراهيم لما سلمت عليه الملائكة أجابها قال سلام، وفي آية أخرى قالوا سلام في الحجر قال إنا منكم وجلون، في الجواب لم يرد السلام، قال إنا منكم وجلون. وجه الجمع ما الدليل على هذا؟ قال سلام نعم، وقوم منكرون يقول هيدا عند الوجه دليل على وجله منهم. إذا الجواب أنه أجاب بالأمرين، قال سلام، قوم منكرون. وقفنا في الكلام على هذه الآية. قال الله عز وجل، وهذه الآية معروفة ومشهورة وتتردد على الألسنة كثيرا، قول الله تعالى في آخر سورة هود، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لجعلهم أهل دين واحد. ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين في اعتقاداتهم، في تدينهم، إلا من رحم ربك، إلا من رحم الله تعالى، فإنهم ليسوا من المختلفين، ليسوا من الاختلاف. شاهد ولذلك خلقهم. قبل ما نذكر وجه الجمع نذكر بعدها معنى الآية. الإشارة في قوله ولذلك اختلف فيها، فقيل راجعة على الرحمة المفهومة من قوله إلا من رحم ربه، فيكون معنى الآية حينئذ، واختار هذا الوجه ابن كثير، فيكون المعنى ولذلك خلقهم، أي خلقهم ليرحمهم. معنى ولذلك خلقهم يعني أن الله خلق العباد ليرحمهم، لأجل الرحمة، من باب تغليب الرحمة على العذاب. فالأصل أن الله تعالى خلقهم ليرحمهم. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، لأجل الرحمة ليرحمهم. هذا وجه في التفسير. القول الثاني في الإشارة أن الإشارة راجعة إلى الاختلاف المفهوم من قوله مختلفين، ولا يزولون مختلفين، ثم قال ولذلك خلقهم، يعني خلقهم لذلك الاختلاف، مفهوم؟ وعلى هذا الوجه يأتي معنا وجه الجمع بينه وبين ما يتعارض، وهذا الذي اختاره المصنفون. قال المختار أن الإشارة في قوله ولذلك راجعة إلى الاختلاف المفهوم من قوله مختلفين. إذن ولذلك خلقهم لماذا؟ خلقهم ليختلفوا إلى شقي وسعيد، أي بسام خلقهم للاختلاف، فمنهم الشقي ومنهم السعيد. إذن في تفسير الآية قولان للعلماء. القول الأول أن الإشارة في قوله ولذلك، وهذا احتمال وارد، راجعة إلى الأقرب، وهو إلا من اختاره ابن كثير، إذن خلقهم ليرحمهم. والقول الثاني راجعة إلى الاختلاف، إذن ولذلك خلقهم لأجل اختلافهم. وما معنى الاختلاف؟ أي اختلافهم إلى شقي وسعيد يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا اختلاف، فبعضهم يكون من أهل السعادة وبعضهم من أهل الشقاوة. إذن فمضمون الآية حينئذ، الله خلق العباد لأجل أن يكون بعضهم شقيا وبعضهم سعيدا. ومما دل على هذا قول الله تبارك وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، وقول الله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم، خلقنا لجهنم، ذرأنا بمعنى خلقنا، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. إذن كثير من الجن والإنس خلقهم الله لجهنم، والبعض الآخر خلقه للجنة. إذن فمعنى الاختلاف حينئذ اختلافهم إلى شقي وسعيد، ودلت عليه نص كثير من القرآن وكذلك من السنة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين المعروف، أن المرأة يعني ينبت في بطن أمه 40 يوما، يمكث 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، شاهد في بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن فيكتب له الشقاوة أو السعادة وهو في بطن أمه. إذن فمعنى الآية حينئذ خلقهم للاختلاف إلى شقي وسعيد. إذا تقرر عندنا هذا المعنى، حينئذ غيكون بينه وبين ظاهر قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تعارض في الظاهر، لأن آية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيها التنصيص، عليكم السلام، فيها التنصيص على معنى، وهو أن الله تعالى لم يخلق الجن والإنس إلا لغرض، عليكم السلام، الله تعالى لم يخلق الجن والإنس إلا لغرض واحد وهو العبادة. وهذه الآية يقول خلقهم للاختلاف إلى شقي وسعيد، فمن وجه واضح وجه التعارض. إذن في هذه الآية على الوجه الذي اختاره المؤلف، ففيها معناش أن الله خلق الخلق لاختلافهم إلى شقي وسعيد. وعلى الآية المعروفة الأخرى في سورة الذاريات خلقهم الله تعالى لعبادته. وجه الجمع بينهما من 3 أوجه، فمن التعارض؟ وجه الجمع بينهما من 3 أوجه. الوجه الأول أن قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، هذا هو المجموع، إطلاق المجموع الذي يصدق على البعض، وقد سبقت أمثلة كثيرة في القرآن من هذا فيما مضى في سورة الأنفال. إذن فمعنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليعبدني أهل السعادة منهم. إذن المراد شكون اللي غادي يعبد الله تعالى؟ ليعبدني أهل السعادة لا أهل الشقاوة. إذن فالآية فيها كل وما خلقت الجن والإنس جميعا إلا ليعبدوني، إذن عامة، ولكن مراد بها الخصوص، أو من باب إطلاق الكل، أو بالتعبير الشائع عندهم وتعبير منطقي في الأصل إطلاق المجموع. ومعلوم أن المجموع لفظ لا يصدق على كل فرد بعينه، وإنما يتخلف البعض، فهذا من باب المجموع، سبقت لنا كثير من الأمثلة مثله. إذن هذا المراد به المجموع. إيش معنى المجموع؟ أي بعضهم دون البعض الآخر. إذن فعلى هذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني أي إلا ليعبدني أهل السعادة منهم، لأن احنا قلنا الناس مختلفون إلى قسمين، إلى شقي وسعيد. شنو المراد وما خلقتهم إلا ليعبدون أي ليعبدني أهل السعادة دون أهل الشقاوة؟ وهذا الوجه مذكور عن ابن عباس. وعلى هذا فلا تعارض بين الآيتين. علاش؟ لأن الآية الأخرى المراد بها العموم أصلا، الله خلق البشرية كلها من الجن والإنس ليختلفوا إلى شقي وسعيد، فبعضهم شقي وبعضهم سعيد، والمراد بالآية الأخرى أهل السعادة بالخصوص الذين يعبدون الله تعالى. واضح الوجه؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من أوجه الجمع بينهما أن المراد بقوله تعالى إلا ليعبدون أي ليقروا لي بالعبودية، إلا ليعبدوني بمعنى يقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها. وعلى هذا فيدخل في الآية أهل الشقاوة وأهل السعادة، لأن الكل مقر لله تعالى بالعبودية طوعا أو كرها. المؤمنون طائعون لله اختيارا طوعا، إذن معترفون ومقرون بالعبادة اختيارا وطوعا. والكافرون هم منقادون ومذعنون لقضاء الله وقدره وحكمه كرها. مش واضح؟ إذن فالكل تحت هذا داخل في معنى العبودية، غير العبودية معناها هنا معنى العام اللي هو الإقرار، الإقرار بعبودية الله تعالى طوعا أو كرها. فالمؤمنون يعبدون الله تعالى اختيارا، والكفار مذعنون ومنقادون لقضاء الله وقدره جبرا عنهم، ولو ما بغوش راهما غادين على قدر الله تعالى وقضائه. وحينئذ فلا تعارض بينهما، لأنهما معنى يفيدان العموم، فلا إشكال بينهما. شو واضح كلام؟ إذا الله تعالى خلقهم لاختلافهم إلى شقي وسعيد، وأولئك القوم الذين يعبدونه منهم الشقي ومنهم السعيد. الوجه الثالث، وهذا هو الراجح والمختار في الجمع بين الآيتين، هذا هو الراجح، أن الإرادة في قوله خلقهم ولذلك خلقهم أي لأجل الاختلاف إرادة كونية قدرية، والإرادة في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إرادة شرعية، هذا هو الراجع في ذلك. كيف ذلك؟ قبل هذا نذكر خلاصة، مع أن هذا الموضع يتكرر، في الفرق بين الإرادة القدرية والإرادة الشرعية. الإرادة القدرية الكونية هي التي تتعلق بالوجود والعدم، الإرادة دي الله تعالى التي لها تعلق بوجود الشيء وعدمه تسمى إرادة كونية قدرية، سميها قدرية أو كونية. إذا الإرادة الكونية والقدرية ضابطها هي اللي كتتعلق باش بالوجود وبالعدم، فما حصل في الكون، ما حصل ووقع في الكون أراده الله كونا، واضح كلام؟ وما لم يحصل في الكون لم يرده الله كونا. إذا الإرادة الكونية القدرية باش كتتعلق بالوجود والعدم، ما حصل في الكون، ما حصل في العالم، ما له الفقيه؟ أراده الله قدرا، وما لم يحصل لم يرده الله تعالى قدرا، لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه جل وعلا. لاحظ من اللي كنقول كل ما وقع فقد أراده الله كونا بقطع النظر عن كونه مما يحبه أو مما لا يحبه، بغض النظر واش هذا الأمر اللي وقع مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله. المقصود كل شيء وقع في الكون سواء كان طاعات أو معاصي، كل ما يقع في الكون من الطاعات والمعاصي أراده الله، لا أراد وقوعه بلا شك، لا خالق مع الله، ولكن أراده شرعا، لا أراده قدرا وكونا، هذه هي الإرادة الكونية. وما لم يقع فلم يرد الله وقوعه قدرا وكونا، هذه الإرادة الكونية. القسم الثاني الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية هي التي تتعلق بالطاعات، تتعلق بالعبادات، أو قل بما يحبه الله تعالى. فكل كل ما أمر الله تعالى به من العبادات والطاعات فقد أراده شرعا. لاحظ، كل ما أمر الله تعالى به من العبادات والطاعات فقد أراده شرعا، سواء وقع أو لم يقع في الكون، وجد في الواقع أو لم يوجد. واضح الكلام؟ إذن ما أراده الله تعالى عبادة وطاعة من العبادات والطاعات، يعني ما يحبه الله ويرضى، بل هذا يريده الله شرعا سواء وقع أو لم يقع. إذن كيف نفهم من هذا أن ما أراده الله شرعا قد يقع وقد لا يقع، وما أراده كونا لا بد أن يقع. مفهوم كلام؟ من جهة أخرى، ما أراده الله تعالى كونا لا بد أن يقع، وقد يكون مما يحبه ومما لا ومما لا يحبه. مفهوم كلام؟ وما أراده الله شرعا فقد يقع وقد لا يقع، ولكن لا يكون إلا مما يحبه. نعود هذا الوجه هذا وانتبه. كل واحد منهما، لاحظوا، كل واحد من الإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية عام عموما مطلقا على الآخر باعتبار. لاحظ، إذا بغينا النسبة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية كنقول النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، ولكن باعتبارين. باعتبار، انتبهوا، باعتبار تكون الإرادة الكونية أعم مطلقا من الإرادة الشرعية، وباعتبار آخر الإرادة الشرعية أعم مطلقا من الإرادة الكونية. احنا غنفصلوا فيه، شوفوا لاحظوا معايا. إذا درنا من واحد الجهة غلقوا الإرادة القدرية أعم من الإرادة الشرعية، ولا درنا من جهة أخرى باعتبار آخر غلقوا العكس، الإرادة الشرعية أعم من الإرادة. كتعرفوا العموم والخصوص المطلق، يعني واحد من القسمين أشمل زائد على الآخر، تدخل فيه صورة الخاص وزيادة. لاحظوا، ناخذ الاعتبار الأول اللي كتكون به الإرادة القدرية أعم، من جهة الوجود والعدم، من جهة الوقوع وعدم الوقوع، من جهة الحصول وعدم الحصول. من هذه الجهة؟ جهة الوجود والعدم، من الذي أعم؟ ما الذي أعم؟ القدرية والشرعية، إرادة القدرية. إذن من جهة الوجود الإرادة القدرية أعم من الإرادة الشرعية. مفهوم كلام؟ بجهة الوجود الإرادة القدرية أعم من الإرادة الشرعية. واضح؟ إذن فكل ما وقع، كل ما وقع في هذا الكون فإن الله تعالى قد أراده قدرا، سواء كان مما يحبه أو مما لا يحبه. إذن هي أعم من هذا الوجه. إذن فعلى هذا من جهة الوجود ما وقع من الطاعات، ما وقع من الطاعات تعلقت به الإرادة القدرية والإرادة الشرعية. تعلقت به الإرادة الشرعية لماذا؟ لأن الله يحبه، وتعلقت به الإرادة القدرية لأنه وقع في الكون. وما وقع من المعاصي تعلقت به الإرادة القدرية لا الشرعية، كوقوع المعصية من رجل من الناس، وقوع المعصية منه تعلقت به الإرادة القدرية، والدليل على ذلك الوقوع أنها حصلت، ولم تتعلق به الإرادة الشرعية لأنه مما لا يحبه الله. إذن فمن هذه الجهة الإرادة القدرية أعم، من جهة المحبة الإرادة الشرعية أعم من الإرادة، من الإرادة القدرية. إذن الإرادة الشرعية من جهة المحبة أعم. علاش؟ لأن ما يحبه الله قد يقع وقد لا يقع. فهمنا كلام؟ ما يحبه الله تعالى قد يقع وقد لا يقع. قد يقع كأمر أبي بكر بالإيمان، الله تعالى أمر أبا بكر الصديق بالإيمان وآمن. إذن هذا الأمر ديال الله تعالى له بالإيمان شرعي لأنه يحبه، ووقع في الكون لأن أبا بكر آمن. أبو جهل أمره الله تعالى شرعا ولكن لم يؤمن، أمره بالإيمان ولم يؤمن. إذن أمر الله تعالى له بالإيمان شرعي، وعدم وقوعه دليل على أن الأمر الشرعي لا يلزم وقوعه. إذن لاحظوا، من جهة المحبة الإرادة الشرعية أعم. علاش أعم؟ لأنها لا تستلزم الوقوع، فما أراده الله شرعا قد يقع وقد لا يقع، بخلاف ما أراده الله كونا فلا بد أن يقع. شوف لاحظ معايا من هذه الجهة، ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، وما أراده الله شرعا قد يقع وقد. إذن فباعتبار المحبة الإرادة الشرعية أعم. فما وقع، لاحظوا، غير جمعوا في صورة وتنفرد الإرادة الشرعية في صورة، ما وقع من الطاعات، ما وقع من الطاعات اجتمعت فيه المحبة والوقوع، تعلقت به الإرادة الشرعية لأنه يحبه، والإرادة القدرية لأنه وقع. وما لم يقع من الطاعات مما أراده الله تعالى من الكفار وغيرهم تعلقت به الإرادة الشرعية لأنه يحبه، ولم تتعلق به الإرادة القدرية لأنه لم يقع. سهل الكلام. إذن إذا جينا نحصل الإرادة القدرية والشرعية، شنو كنلقاو النسبة بينهما؟ العموم والخصوص. لا، العموم والخصوص باعتبار كل جهة بوحدها، العموم والخصوص المطلق لكل واحد منهما. فالإرادة القدرية أعم مطلقا من الشرعية من جهة الوقوع، والإرادة الشرعية أعم مطلقا من جهة المحبة. وش واضح؟ كل واحدة باعتبار. ولكن بغينا نجمعوا بيناتهم بجوج، نقولوا الإرادة القدرية والإرادة الشرعية من جهة الوقوع والمحبة بجوج، غلقوا بينهما العموم والخصوص الوجهي، كيجتمعوا في صورة وتنفرد كل واحدة في صورة. مفهوم كلام؟ فتجتمع الإرادة الشرعية والقدرية فيما وقع من الطاعات، وتنفرد الشرعية فيما لم يقع من الطاعات، وتنفرد الكونية فيما وقع من المعاصي. دركنا هذا الفرق. رجعوا الآن لوجه الجمع بين الآية. لاحظ الآية اللي هي موضع الشاهد عندنا في آخر سورة هود، قلنا ولذلك خلقهم، أي خلقهم للاختلاف إلى شقي وسعيد. والآية الأخرى خلقهم للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق الله تعالى الناس للعبادة. وجه الجمع أن الخلق الذي للعبادة إرادة شرعية، خلق الله تعالى الخلق وأراد منهم العبادة شرعا، وخلق الله تعالى الخلق وأراد منهم الاختلاف إلى شقي وسعيد كونا وقدرا، ولا إشكال حينئذ، لا إشكال في الجمع بين الآية. إذن الله تعالى أراد من الخلق الاختلاف كونا وقدرا، وأنتم تعلمون الاختلاف إلى شقي وسعيد، وأنتم تعلمون أن الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة. واضح الكلام. وخلقهم الله تعالى لتحقيق العبادة، وهي شيء مما يحبه، بالإرادة الشرعية. إذن فالخلق المعلق بالعبادة تعلقت به الإرادة الشرعية، والمتعلق بالاختلاف إلى شقي وسعيد بالإرادة الكونية القدرية. مفهوم كلام؟ فعلى هذا لا إشكال في الجمع بين الآيات. ولذلك خلقهم بإرادته الكونية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون شرعا، هذا كونا وهذا شرعا. مفهوم زيدي؟ مش واضح؟ زيد قال. ومما يدل على هذا، مما يوضح هذا الوجه أكثر، أن الإرادة الشرعية غير الإرادة القدرية، وأن الله تعالى قد يريد شيئا كونا ولا يقع شرعا. الله تعالى يقدر يبغي شي حاجة توقع شرعا ولا تقع كونا، يريدها شرعا ولا تقع كونا. قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. شوف انت هذا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. قفنا. إذن الله تعالى شرعا، هذه الإرادة الشرعية، الله تعالى شرعا أراد من إرساله للرسل ماذا؟ طاعة الناس لهم. أراد الله تعالى من إرسال الرسل أن يطيعهم الناس، طاعة الناس لهم، هذا هو المراد، هذا هو المقصود بإرسال الرسل. هذا شنو هذا المراد؟ شرعا أو كذا كونا؟ شرعا. والدليل على ذلك واش الناس كلهم أطاعوا الرسل؟ لا. إذن الله تعالى أراد هذا شرعا، ولكن من جهة القدر الكون أطاعه البعض فقط، لذلك قال إلا بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. فقوله بإذن الله فيه تحقيق للإرادة القدرية، يعني أنه أراد من الخلق اتباع الرسل شرعا، ولكن بإذن الله لم يقع ذلك إلا من البعض. فالأول تعلقت بالإرادة الشرعية، والثاني الإرادة الكونية. وكذلك قول الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شوفوا العطف، والله يدعو إلى دار السلام، باش الإرادة الشرعية، الله تعالى يدعو الخلق جميعا، يدعو الناس جميعا، ولذلك حذف المفعول به هنا لإرادة التعميم. والله يدعو، شكون اللي يدعو؟ يدعو من؟ فين هو المفعول به؟ تذكر؟ ما تذكرش، حذف لإرادة التعميم. يدعو الخلق جميعا إلى دار السلام، إذن يدعوهم إلى الطريق المستقيم شرعا، ولكن من جهة الهداية واش كل شيء كيتهداو؟ لا، ويهدي من يشاء، إذن يدعو الجميع ويوفق من يشاء. فهمنا الكلام؟ إذن يدعو من يشاء شرعا، ويهدي من يشاء قدرا وكونا. إذن هذا الفرق بين الآيات. واضح الكلام؟ إذن فعلى هذا خلقهم للاختلاف كونا، وأمرهم بالعبادة شرعا، فلم يؤمن إلا أهل السعادة. لكن شرعا، إذن شكون اللي غيكون من أهل من؟ أوقع تلك العبادة التي أراد الله، وما لم يوقعها فهو من أهل الشقاوة. زيد قال بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. اختلف العلماء في المشار إليه بقوله ذلك، وقيل إلا من رحم ربك وللرحمة خلقهم. والتحقيق أن المشار إليه هو اختلافهم إلى شقي وسعيد المذكور في قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك الاختلاف خلقهم. قوله هنا والتحقيق يحتاج إلى بحث. تحقيق عند المؤلف، هذا التحقيق فيه نظر عند المؤلف الذي حققه غير واحد من المفسرين كابن كثير وغيره، أن المشار إليه هو الرحمة، خلقهم الله ليرحمهم، ولكن التحقيق عنده تقدم الجواب عليه. زيد. ولذلك الاختلاف خلقهم، فخلق فريقا للجنة وفريقا للسعير، كما نص عليه بقوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الآية. وأخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، يعني من الجنة والنار. إذن هذه النصوص كلها التي ساقها المؤلف ساقها للاستدلال بها على ما قرره هو من أن المشار إليه في قوله ولذلك هو الاختلاف. فهذه النصوص كلها دالة على أن الله تعالى خلق الخلق، منهم شقي ومنهم سعيد، منهم من هو من أهل الجنة ومنهم من هو من أهل النار. فإذا تقرر هذا، النصوص كلها ساقها باش يتقرر لك المعنى، فإذا تقرر هذا عاد غادي يذكر لك الآية التي تعارضها، وهي: وما خلقت الجنة. ثم يذكر الأجوبة الثلاثة. زيد. وإذا تقرر أن قوله تعالى ولذلك خلقهم معناه أنه خلقهم لسعادة بعض وشقاوة بعض، كما قال: ولقد ذرأنا لجهنم، الآية. وقال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فلا يخفى ظهور التعارض بين هذه الآيات مع قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول، ونقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان، أن معنى الآية إلا ليعبدون أي يعبدون السعداء. يعبدني معطوف على ليعبدون، منصوب بحذف النون بلام كي، وعلامة نصبها حذف النون، وهذا تفسير له وهو تابع للمفسر. أي يعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء. نعم. فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منهم. واضح. إذن فعلى هذا كأنه أطلق العموم وأراد الخصوص. إذن إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء، إذن فالعبادة المأمور بها والتي أرادها الله من الخلق هي عبادة السعداء. إذن فعلى هذا لا تعم الآية الشقية والسعيد، إنما هي خاصة بالسعادة. زيد. كما أشار له قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق المجموع وأراد بعضهم. نعم. وقد بينا أمثال ذلك من الآيات التي أطلق فيها المجموع مرادا بعضه في سورة بعضه في سورة الأنفال. نعم. الوجه الثاني هو ما رواه ابن جرير عن ابن عباس، واختاره ابن جرير، أن معنى قوله إلا ليعبدون أي ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها، لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبرا عليه. الوجه الثالث ويظهر لي أنه هو الحق لدلالة القرآن عليه، أن الإرادة في قوله ولذلك خلقهم إرادة كونية قدرية، والإرادة في قوله وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون إرادة شرعية دينية. فبين في قوله ولذلك خلقهم وقوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس أنه أراد بإرادته الكونية القدرية سيرورة لا بإرادته الكونية أنه أراد بإرادته نعت للإرادة إرادتي الكونية أنه أراد بإرادته الكونية القدرية سرورة قوم إلى السعادة وآخرين إلى الشقاوة، وبين بقوله إلا ليعبدون أنه يريد العبادة بإرادته الشرعية الدينية من الجن والإنس، فيوفق من شاء بإرادته الكونية فيعبده، ويخذل من شاء فيمتنع من العبادة. نعم يجوز المعنى واحد، فيوفق من شاء، وأيضا صحيحة. زيد. وجه دلالة القرآن على هذا أنه تعالى بينه بقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فعمم الإرادة الشرعية بقوله إلا ليطاع، وبين التخصيص في الطاعة بالإرادة الكونية بقوله بإذن الله، فالدعوة عامة والتوفيق خاص. إذن الدعوة عامة كما في الآية والله يدعو إلى دار السلام، دعوة عامة للجميع، ولكن التوفيق خاص، لا يوفق إلا من وفقه، ويهدي من يشاء، يدعو الجميع ولكن يهدي خاصة. زيد. وتحقيق النسبة بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية أنه بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجوده، فالإرادة الكونية أعم مطلقا، لأن كل مراد شرعا يتحقق وجوده في الخارج إذا أريد كونا وقدرا، كإيمان أبي بكر، وليس يوجد ما لم يرد كونا وقدرا ولو أريد شرعا، كإيمان أبي لهب. نعم. فكل مراد شرعي حصل فبالإرادة الكونية، وليس كل مراد كوني حصل مرادا في الشرع. واضح الكلام يا لاحظ الخلاصة، فكل مراد شرعي حصل فبالإرادة الكونية، وليس كل مراد كوني حصل مرادا في الشرع، لأن الأشياء التي قد تكون مما لا يحبه الله. زيد. وأما بالنسبة إلى تعلق الإرادتين بعبادة الإنس والجن لله تعالى، فالإرادة الشرعية أعم مطلقة، الإرادة الكونية أخص مطلقة، لأن كل فرد من أفراد الجن والإنس أراد الله منه العبادة شرعا، ولم يردها من كلهم كونا وقدرا. فتعم الإرادة الشرعية عبادة جميع الثقلين، وتختص الإرادة الكونية بعبادة السعداء منهم، كما قدمنا من أن الدعوة عامة والتوفيق خاص، كما بينه تعالى بقوله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فصرح بأنه يدعو الكل ويهدي من شاء منهم. وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية العموم والخصوص من وجه. لحظة، هذا الكلام وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية العموم والخصوص من وجه صحيح باعتبار ما أراده هو، باعتبار ما قصده كلام صحيح، ولكن باعتبار آخر تكون النسبة صحيحة، يعني إذا نظرنا إلى كل اعتبار من جهة فنعم كلامه صحيح، ليست النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، بمعنى إن نظرنا إلى اعتبار الوقوع وعدم الوقوع فقط، أو نظرنا إلى اعتبار الطاعة وعدم الطاعة فقط، فكلامه صحيح، ليست النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، بل كل واحد أعم مطلقا باعتبار، فالإرادة الكونية أعم مطلقا باعتبار الوقوع، والإرادة الشرعية أعم مطلقا باعتبار المحبة. نعم، فكلامه صحيح حينئذ، ولكن إن قلنا النسبة بينهما باعتبار الوقوع والمحبة معا، إذا سئلت ما هي النسبة بينهما باعتبار الوقوع والمحبة بجوج، واضح؟ فيصلح حينئذ أن تكون العموم والخصوص من وجه، واضح؟ إذن فقوله هنا وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية العموم والخصوص من وجه صحيح بالاعتبار الذي قصد، لأنه غير وضح قال بل هي العموم والخصوص المطلق كما بينا، إلا أن أحدهما أعم مطلقا من الأخرى باعتبار، والثانية أعم، إذن فأراد كل اعتبار على حدة، ولكن إن جمعنا الاعتبارين يصح أن تكون العموم والخصوص من وجه. قال تعالى في سورة يوسف وجاء بكم من البدو، معلوم وجاء بكم من البدو، جاء مع إخوته أبوه يعقوب، لما جاءوا في آخر الأمر بعد أن تبين الحق، فلما جاء إخوة يوسف جاء معهم أبوه يعقوب عليه السلام. الله تعالى أخبر أنهم جاءوا من البدو، من البادية، وقد أخبر الله تعالى في آيات أخرى أن الأنبياء والرسل كلهم بعثوا في القرى ولم يبعثوا في البوادي، قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى. إذن بين الله تعالى بقوله من البيانية من أين هؤلاء الرجال، رجالا وهم الرسل يوحى إليهم، إذن لا شك أنهم الرسل من أهل القرى. وفي هذه الآية قال وجاء بكم من البدو ومنهم يعقوب عليه السلام، فظاهرها أنه كان من أهل البدو، واضح وجه التعارض. إذن وجاء بكم من البدو من البادية ومنهم يعقوب وهو نبي، والله تعالى قال في هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسل إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى. والفرق بين القرى والبوادي واضح، لأن القرى المقصود بها الحضر، القرى هي الحضر، والبوادي غيرها كما هو معلوم حمك الله. وجه الجمع بينهما بين هذه الآية وغيرها، جمع بينهما من أوجه. الوجه الأول أن يعقوب عليه السلام كان من أهل الحضر وبعث في أهل الحضر، ثم بعد ذلك انتقل إلى البادية، يعني في بادئ أمره كان في الحضر ثم انتقل إلى البادية، فلا إشكال حينئذ. إذن فهو أيضا داخل في عموم من أهل القرى، لأنه كان فيهم ثم انتقل إلى البادية. الوجه الثاني من أوجه الجمع أن المراد بالبدو النسبة إلى مكان يسمى بدا، نسبة إلى موضع، وهذا الموضع يسمى بدا وهو من الحضر. أن المراد بقوله وجاء بكم من البدو وحد المكان معين موضع يسمى بدا، وهذا الموضع الذي يسمى بدا هو من القرى من الحضر، ولا إشكال حينئذ لأنه من أهل الحضر، غير المكان يسمى البدو، فيتوهم من الظاهر أن المراد البادية، واضح؟ ولكنه مكان يسمى البدو. ومما يدل على أنه يوجد مكان يسمى البدو قول الشاعر جميل أو كثير قال وأنت الذي حببت شغبا إلى بدن، الشاهد في قوله إلى بدن إلي وأوطاني بلاد سواهما، حللت بهذا مرة ثم مرة بهذا فطاب الواديان كلاهما، الشاهد في قوله إلى بدن إلي بمن حببت إلي المكان الذي يسمى بدن وليس وطني، قال لي هذا ماشي من أوطاني، ولكن سكناك فيه حلولك في ذلك الوطن حببه إلي، الشاهد قال إلى بدن وقصد به موضعا مكانا. إذن فعلى هذا المراد بقوله وجاء واحد المكان معين يسمى بالبدوي، وهذا القول بعيد كما نبه عليه الإمام الألوسي. ومنهم من قال جواب الثالث أن المراد بالبدوي في الآية بدو قريب من الحضر مستند إلى الحضر، وش واضح كلام؟ بمعنى بدو محسوب على الحضر قريب متصل بالحضر، فلا إشكال حينئذ. إذا الجواب من ثلاثة أوجه، الأول أنه كان من الحضر ومبعوثا في الحضر ثم سافر وانتقل وسكن في آخر حياته في البادية، ولذلك لما جاء من البادية. الوجه الثاني أن المراد بالبدو مكان يسمى بدا وهو من الحضر، وهذا بعيد، هذا الوجه الثاني بعيد. الوجه الثالث المراد بالبدو مكان مستند إلى الحضر، يعني قريب إلى الحضر، فعلى هذا لا إشكال، يعني متكئ، هذا المراد معتمد على الحضر. نعم نعم، القرى هي غير البادية، القرية شيء والبادية شيء آخر، فالقرى غير البادية. ومعلوم أن المكان اللي كيكون قريب من الحضر ملتصق في الحضر يكون في حكمه، ولا لا؟ وخا هو كيكون بدو يكون له حكم الحضر. قال قوله تعالى وجاء بكم من البدو الآية، فهذه الآية يدل ظاهرها على أن بعض الأنبياء ربما بعث من البادية، وقد جاء في موضع آخر ما يدل على خلاف ذلك، وهو قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، في نفس السورة في آخر السورة في نفسها قال هذا. وأجيب عن هذا بأجوبة، منها أن يعقوب نبئ من الحضر ثم انتقل بعد ذلك إلى البادية، ومنها أن المراد بالبدو نزول موضع اسمه بدا هو المذكور في قول جميل أو كثير. نعم كثير أعز شاعر معروف. وأنت الذي حببت شغبا إلى بدا إلي وأوطاني بلاد سواهما، حللت بهذا حللتي أنت كي خاطبها، حللت بهذا مرة ثم مرة بهذا فطاب الواديان كلاهما، شو هذا كي يقول لها حللت بهذا مرة ثم بالآخر مرة فطاب إلي الواديان كلاهما، المكانان طابا إلي بسبب حلولك فيهما، وهذا معروف المقصود به. زيد، وهذا وهذا القول مروي عن ابن عباس ولا يخفى بعد هذا القول كما نبه عليه الآلوسي في تفسيره. لأن ما دلنا فيه تكلف، هذا لا يخفى بعده لأن فيه تكلفا ظاهرا. ومنها أن البدو الذي جاء منه مستند للحضر فهو في حكمه، والله تعالى أعلم. قال الله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الشاهد في هذه الآية قوله ولكل قوم هاد، أما قوله إنما أنت منذر فواضح، الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويحصر مهمته في النذارة، في إنذار الناس ولا شك والبشارة أيضا. إنما أنت نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذا الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت منذر للناس، هذه مهمتك فقط، إنما أنت منذر لا غير، ذلك أتى بصيغة الحصر. ثم قال ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد، هاد مبتدأ مؤخر، ولكل جار مجرور مقدم وهو مضاف قوم مضاف، وهذه مبتدأ مؤخر. هاد لكل قوم، وهاد هذا مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين سكونها وسكون التنوين. الأصل ولكل قوم هادي، هادي بالياء والضمة، فحذفت الضمة الأولى على الياء استثقالا لأن الضمة لا تظهر على الياء، لا تقول العرب جاء القاضي فحذفوا الياء، من اللي حذفنا الياء بقى؟ بقى سكون الياء والتنوين، بقات هادي هادي تنوين، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فبقي ولكل قوم هاد. إذن التقدير وهاد لكل قوم، هاد لكل قوم، واضح الكلام؟ إذن هذه الآية شنو كتفهموا منها ولكل قوم هاد؟ أن كل قوم من الأقوام، لأن كل نص في العموم ماشي غير ظاهرة في العموم، بل من سياغ العموم نصا التي لا تحتمل إلا العموم. المعنى ديال الآية أن كل قوم من الأقوام منذ خلق الله تعالى البشر إلى محمد صلى الله عليه وسلم كل قوم من الناس إلا وبعث الله تعالى لهم هاديا يهديهم، سواء فسرنا الهداية هنا بالمعنى الخاص أو بالمعنى العام. تعرفوا الهداية بالمعنى الخاص اللي هي توفيق، والهداية بالمعنى العام اللي معناها الإرشاد والدلالة. كيف ما بغينا نفسروا الهداية، هذا هو المعنى، أن كل قوم بعث الله تعالى لهم هاديا، إما بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص. وفي القرآن جاءت آيات كثيرة تدل على أن بعض الأقوام لم يأتهم هادي لا بالمعنى الخاص ولا بالمعنى العام. أما الآيات التي فيها الدلالة على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هادي بالمعنى الخاص فمنها قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن هؤلاء المضلون الذين يضلون عن سبيل الله هل هدوا بالمعنى الخاص؟ لو هدوا بالمعنى الخاص لما كانوا مضلين. إذن علاش هؤلاء مضلون؟ لأنهم لم يهدهم هادي الهدى الخاصة بالمعنى الخاص. وش من أكلام؟ وغيرها كثير، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يؤمنون إلى آخره. إذن هذه الآية تدل على أن الهدى بالمعنى الخاص لم يكن عند بعض الناس. الهدى بالمعنى العام دلت بعض الآيات أيضا على أنه لم يوجد، كما قال الله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، على الصحيح من أن ما هنا نافية وليست موصولة، وهذا الظاهر. قال الله تعالى لتنذر قوما ما أنذر بمعنى لم ينذر آباؤهم. إذن آباء هؤلاء القوم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم نذير، قال الله تعالى ما أنذر آباؤهم. وقال جل وعلا في آية أخرى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، فترة بين رسول ورسول لم يكن فيها أحد، فجاء هذا النبي يبين لكم دينكم. إذن فالقصد بهاتين الآيتين أنهما تدلان على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هاد، والآية تقول ولكل قوم هاد. واضح الإشكال الآن؟ نظوم يا غزين. وجه الجمع بين هذا من أربعة أوجه. الوجه الأول أن المراد بهاد داع يدعوهم ويرشدهم إما إلى الخير أو إلى الشر، وهذا مروي عن ابن عباس وعن الصحابة. المراد بهاد داع، والهادي يطلق على الداعي في اللغة، وعليه آيات كثيرة تدل. إذن فإذا فسرنا الهادي بالداعي، فالداعي الذي يدعو ويرشد نوعان، إما داع إلى الخير وهم الأنبياء، وإما داع إلى الشر وهم الشياطين وأذنابهم أتباعهم. إذن فمعنى الآية ولكل قوم داع يدعوهم إما إلى الخير وهم الأنبياء، وإما إلى الشر وهم الشياطين. ومما يدل على أن الهداية، لأنه قد يقول قائل الهداية راه كتطلق على الخير، لا، الهداية، وهذا اللفظ قد يطلق ويراد به الهداية للشر. قول الله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقول الله تبارك وتعالى كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. إذن فالهداية قد تكون إلى الخير وقد تكون إلى الشر، فمعنى حينئذ هاد أي داع يدعو الناس ويرشدهم إما إلى الخير كالأنبياء وأتباعهم وإما إلى الشر كالشياطين وأتباعهم. فهم؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الجواب عن هذا أن معنى الآية إنما أنت يا محمد نذير منذر وأنا هاد لكل قوم، واضح؟ إنما أنت يا محمد منذر وأنا أي الله تبارك وتعالى يعني نفسه سبحانه وتعالى هادي كل قوم. إذن الله تعالى هو الهادي كل قوم من الأقوام والنبي منذر. فكأنه قال، أنا نفسر بمعنى أخر، أنه قال إنما أنت يا محمد نذير وأنا هاد لكل قوم، وأنا هاد لكل قوم. إذن فالمراد بالهادي الله تعالى يعني نفسه، مثل قوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير. الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبئك مثل خبير. شكون هو الخبير؟ هو الله تعالى. بمعنى ولا ينبئك مثل خبير يعني نفسه، مثلي، كأنه قال له ولا ينبئك مثلي، يقصد نفسه سبحانه وتعالى. إذن فعلى هذا الهادي المراد به الله تعالى كل قوم أنا هادي لهم. إذن المعنى وأنا هاد لكل قوم، واش من الكلام؟ وأنا هاد لكل قوم، واضح زيدي؟ إذن هذا الوجه الثاني في الجواب. واش معنى حينئذ إذا قلنا أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الهادي لكل قوم، يعني أن الله تعالى هو الهادي لكل قوم سبق في علمه الأزلي أنهم من أهل السعادة. الله تعالى هو الهادي لكل قوم سبق في علمه الأزلي أنهم من أهل السعادة. وقد سبق الحديث أن المولود وهو في بطن أمه يكتب هل هو شقي أم سعيد. إذن فعل هذا الله هادي كل قوم إلى ماذا؟ يهديهم إلى ما سبق في علمه الأزلي وما هو مكتوب في اللوح المحفوظ من السعادة. إذن الله تعالى يعلم أهل السعادة فيهديهم، بمعنى يوفقهم ويسددهم للطريق، يصوبهم ويهديهم ويسددهم. الهداية هداية أهل السعادة، هداية التوفيق وهداية التسديد. مفهوم الكلام؟ إذن فمعنى وأنا هاد لكل قوم سبق في علمي أنهم من أهل السعادة، بمعنى أهديهم إلى الطريق المستقيم، كما قال جل وعلا إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، في قراءة حفص عن عاصم، فإن الله لا يهدي من يضل. إن تحرص على هداهم يا محمد على توفيقهم وتسديدهم ورجوعهم للحق فإن الله لا يهدي الذي يريد إضلاله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يهدى. إذن فعلى هذا أنا الذي أهدي الأقوام الذين سبق في علمي أنهم من أهل السعادة في علم الأزلي. مش واضح كلام؟ مفهوم. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث من الأوجه أن معنى هاد عمل. شوف ولكل قوم هاد أي عمل، لكل قوم عمل. هذا العمل إما أن يكون سببا في سعادتهم أو سببا في شقاوتهم. فإن قيل كيف ذلك هاد عمل، بيان ذلك أن الهادي يطلق على القائد. إذن فالمعنى ولكل قوم هاد أي قائد، والقائد هو الإمام، والإمام هو العمل. الإمام يطلق على العمل لغة. إذن لكل قوم هاد بمعنى قائد، والقائد الإمام، والإمام العمل. إذن فالمعنى حينئذ لكل قوم عمل، واضح كلام؟ ذلك العمل الذي يعملونه بسببه يكونون من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة، بمعنى هم يتبعون أعمالهم، كما قرئ في قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، قرئ هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. تتلو بمعنى تتبع، هنالك يعني يوم القيامة تتبع كل نفس ما أسلفت، يعني ما قدمت من خير أو شر، ما عملته في الدنيا من خير أو شر تتبعه. إذن فعلى هذا كل قوم ولكل قوم عمل يتبعونه. كل قوم من الأقوام عندهم عمل غادي يتبعوه، إما عمل يقودهم إلى الجنة وعمل يقودهم إلى النار، كقوله تتبع كل أمة هنالك تتلو بمعنى تتبع كل أمة ما أسلفت ما قدمت في هذه الدنيا من خير أو شر. واضح كلام؟ إذن هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع وهو المختار من هذه الأوجه وهو أظهرها، لأن بعض هذه الأوجه التي ذكرنا فيها بعد التكلف. الوجه الرابع وهو أظهرها أن القوم في الآية بمعنى الأمة، ولكل قوم أي أمة، هاد المراد به نبي، لكل أمة نبي. إذن معنى ولكل قوم هاد لكل أمة نبي، إذن المراد بالقوم الأمة والمراد بالهادي النبي. فالمعنى معنى الآية حينئذ ولكل أمة نبي، وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة من القرآن، منها قول الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا فاعبدون. إذن فمعنى وقوله تعالى ولكل أمة رسول، واش واضح الكلام؟ إذن هذا الوجه هو المختار، أن معنى القوم الأمة ومعنى الهادي النبي. إذن المعنى لكل أمة نبي، لكل أمة هاد بمعنى نبي، كقوله ولكل أمة رسول، وقوله جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قد يقول قائل الآية ما فيهاش الأمة، فيها القوم، ما الدليل على أن المراد بالقوم الأمة؟ فالجواب أن القوم هذا اللفظ يطلق كثيرا في القرآن وتراد به الأمة، لفظ القوم في القرآن في مواضع متعددة نجد الله تعالى يذكره ويقصد به الأمة، كقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، المراد إلى أمته لأنه لم يكن مبعوثا إلى خصوص قومه، وقوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم، المراد أمته عليه الصلاة والسلام، وكذلك قوله الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم بمعنى أمتي، ونحو ذلك من الآيات. إذن هذه الآيات تدل على أن لفظ القوم يطلق ويراد به. فإن قيل ما الفرق بين الأمة والقوم؟ الفرق بينهما أن الأمة أعم من القوم، العموم والخصوص، الأمة تدخل تحتها أقوام متعددة. إذن شكون اللي أعم، الأمة أو القوم؟ الأمة أعم من القوم، إذن فالأمة يدخل تحتها كثير من الأقوام، الأمة الواحدة يدخل تحتها كثير من الأقوام. وعلى هذا الوجه الآن اللي شرحناه، فما هو وجه الجمع بينها وبين قوله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وقوله على فترة من الرسل؟ الجواب عن ذلك أن الله تعالى قد لا يبعث في بعض الأقوام رسولا، ولكن يبعث في الأمة التي تدخل تحت تلك الأقوام رسولا، فحينئذ لا منافاة، كل أمة بعث الله تعالى فيها رسولا، ولكن لم يبعث في كل قوم قوم رسولا، والقوم يكون تابعا لتلك الأمة. واضح كلام؟ القوم يكون تابعا. إذن فقوله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم أي لم ينذر قوم آبائهم، أما أمة آبائهم فقد أنذروا كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إيش كل أعم، الأمة أو القوم؟ الأمة. إذن فالآيات التي فيها نفي إرسال الرسل إنما هو للقوم، والأمة أعم من القوم، ولذلك قال الله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. إذن لاحظوا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، إذن هل بعث الله تعالى في كل قرية نذيرا؟ حرف امتناع لامتناع، هل بعث الله تعالى في كل قرية نذيرا؟ لا، ولو شاء لبعث ولا لا؟ علاش الله تعالى لم يبعث في كل قرية نذيرا؟ لأنه بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مبشرا ونذيرا للأقوام كلها، للقرى كلها، وفي هذا تشريف ظاهر للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه لم يرسل لقومه خاصة أو لقرية معينة، وإنما أرسل إلى الناس كافة. والله تعالى لو شاء أن يرسل في كل قرية النبي لا أرسل، ولكن أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كلهم جميعا، إلى الناس كافة، إلى القرى والأقوام كلهم جميعا. مفهوم كلام؟ فحينئذ لا منافاة بينه وبين ما سبق كما ظهر. إذن خلاصة الكلام وجه الجمع من أربعة أوجه. الأول أن معنى قوله تعالى هاد أي داع يدعوهم إما إلى الخير أو إلى الشر. الوجه الثاني أن معنى قوله ولكل قوم هاد الله تعالى يعني نفسه، أنا هاد لكل قوم، والمراد بي لهداية هداية التوفيق، ويهدي كل قوم أي من سبقت لهم السعادة في علمه الأزلي منهم. الوجه الثالث أن معنى قوله تعالى هاد أي عمل، بمعنى كل قوم كل قوم يتبعون أعمالهم، إما أن تكون أعمالهم أعمال خير فيكون من أهل السعادة أو العكس. والوجه الرابع وهو المختار أن معنى ولكل قوم هاد، لكل أمة نبي، ولا منافاة بين هذا وبين الآيات التي فيها أن بعض الأقوام لم يعد فيها نبي. لماذا؟ لأن الأمة أعم من القوم، فقد لا يبعث في خصوص قوم النبي، ولكن يبعث في الأمة كلها نبي، فتكون تلك القرية أو ذلك القوم داخلون، يكونون داخلين في عموم الأمة. هذا المراد، واضح كلام؟ زيد. لا، ما كاينش تعارض. المراد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بمعنى أهل الفترة الذين لم يصلهم الحق، أهل الفترة الذين لم يصلهم الحق ولم يعرفوا شيئا عن الدين، فهؤلاء معروف حكمهم أنهم يمتحنون غدا يوم القيامة. فلا منافاة بين بعثة الرسول وعدم وصول الحق. الآن في وقتنا وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يوجد أقوام من أهل الفترة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، تبعات النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في وقته، بل أقول في عصرنا وفي وقته من باب الأولى. لا شك أن بعض الأقوام الذين كانوا بعيدين جدا عن محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يعيشون في أماكن بعيدة وقرى نائية لم تصلهم دعوة الإسلام، فأولئك من أهل الفترة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل مبعوث إليهم جميعا، ولكن هؤلاء لم يسمعوا بالدين، لم تقم عليهم الحجة، لم يعرفوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء المقصودون بأهل الفترة لا يعذبون ولا يثابون، وإنما أمرهم إلى الله تعالى. زيد. كيف يتبعونه؟ نعم، بمعنى كيف يجب أن يتبعوا، كيف يتبعوا؟ لا، يبقون أهل فترة، ما لم تقم عليهم الحجة فهم أهل فترة، ولو كانوا عبدة أصنام. إذا كانوا كيعبدوا الأصنام ولم ينزل الوحي في لم يصلهم الوحي ولم يصلهم الحق ولم يسمعوا بالإسلام ولا بدين محمد صلى الله عليه وسلم، يبقون من أهل الفترة. مش المراد أهل الفترة هم اللي ما كيعبدوا والو. نعم، ولو نعم، ولو سمعوا به، إذا لم يسمعوا بالإسلام لم تقم عليهم الحجة بعد. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن لكل قوم هادية، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هاد، سواء فسرنا الهدى بمعناه الخاص أو بمعناه العام. فمن الآيات الدالة على أن بعض الناس لم يكن لهم هاد بمعنى الخاص قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، فهؤلاء المضلون لم يهدهم هاد الهدى الخاص الذي هو التوفيق لما يرضى الله. ونظيرها قوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، يمكن لما يرضي الله أو يرضى الله، يجوزان. زيد. وقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. ومن الآيات الدالة على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هاد بالمعنى العام الذي هو إبانة الطريق قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، بناء على التحقيق مع أن ما نافية من أن ما نافية، بناء على التحقيق من أن ما نافية لا موصولة. نعم. وقوله تعالى يا أهل الكتاب، واضح. إذن فعلى أنها موصولة، شغيك المعنى لتنذر قوما الذي أنذر آباؤهم، بمعنى لتنذرهم الشيء الذي أنذر به آباؤهم، فعلى هذا آباؤهم منذرون ولا لا؟ وعلى هذا لا تعارض أصلا بينها وبين ما سبق، لأن آباؤهم أنذروا، وأنت يا محمد ستنذر هؤلاء القوم بما أنذر به الآباء، فهم وصلتهم النذارة. زيد. وقوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل الآية، الذين ماتوا في هذه الفترة لم يكن لهم هاد بالمعنى الأعم أيضا. والجواب عن هذا من أربعة أوجه. الأول أن معنى قوله ولكل قوم هاد أي داع يدعوهم ويرشدهم، إما إلى خير كالأنبياء وإما إلى شر كالشياطين. أي وأنت يا رسول الله منذر هاد إلى كل خير. وهذا القول مروي على ابن عباس عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. وقد جاء في القرآن استعمال الهدى في الإرشاد إلى الشر أيضا، كقوله تعالى: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، وقوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقوله تعالى: ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. كما جاء في القرآن أيضا إطلاق الإمام على الداعي إلى الشر في قوله: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار الآية. الثاني أن معنى الآية: أنت يا محمد منذر وأنا هادي كل قوم. ويروى هذا عن ابن عباس من طريق العوفي. ويروى هذا عن ابن عباس من طريق العوفي وعن محمد وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد، قاله ابن كثير. وعلى هذا القول فقوله ولكل قوم هاد يعني به نفسه جل وعلا. ونظيره في القرآن قوله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه كما قال قتادة. قاله قتادة كما قاله شوف لها كما قاله قتادة. ونظيره من كلام العرب قول قتادة بن سلمة الحنفي: ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم. يموت لا ناصب، لا يوجد ناصب. تحوي الغنائم بمعنى تجمع وتضم، الغنائم مرفوع، أو يموت كذلك مرفوع. لو كان منصوبا لقال تحوي، فيكون أو يموت معطوف عليه، ولا ناصب أصلا، لا يوجد ناصب، فهو مرفوع لتجرده من الناصب. الشاهد في قوله أو يموت كريم، قوله ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم، هذا لا شاهد فيه. ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تجمع الغنائم تضمها. ثم قال أو يموت كريم، مش كل يموت، شي واحد خور لك يقصد راسه هو، أو يموت كريم بمعنى أنا، مش هذا كلام. إذن فكأنه كيقول إما نبقى فيه، إما أن أبقى لأرحل في غزوة تجمع الغنائم، وإما أن أموت هكذا. فقال أو يموت، قصد نفسه. زيد يعني نفسه. وسيأتي تحرير هذا المبحث إن شاء الله في سورة القارعة. وتحرير المعنى على هذا القول: أنت يا محمد منذر وأنا هادي كل قوم سبقت لهم السعادة والهدى في علمي، لدلالة آيات كثيرة على أنه تعالى هدى قوما وأضل آخرين على وفق ما سبق به العلم الأزلي. قوله تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. الثالث أن معنى ولكل قوم هاد، تعالى قراءة لا يهدى، المعنى واحد، المعنى صواب لا إشكال فيه. فإن الله لا يهدى من يضله، غيكون العائد هو قوله يضله، هذيك الهاء المحذوفة، وهذه حذفها مضطرد، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب، مثل هذا مضطرد. وعلى هذه القراءة في العائد والفاعل في يهدي، فإن الله لا يهدي أي هو، بمعنى العائد من الجملة الخبرية على اسم إن الله، فإن الله، والجملة الخبرية العائد هو الفاعل في يهدي، فإن الله لا يهدي هو من يضل، فإن الله لا يهدي من يضله، أي يضله الله، هذاك اللي لا يهدي. زيد الثالث أن معنى ولكل قوم هاد أي قائد، والقائد الإمام والإمام العدل، قاله أبو العالية فما نقله ابن كثير. وعلى هذا القول فالمعنى ولكل قوم نعم كما نقله عنه. زيد كما نقله ابن كثير في نسختين عنه. زيد وعلى هذا القول فالمعنى ولكل قوم عمل يهديهم إلى ما هم صائرون إليه من خير وشر. ويدل لمعنى هذا الوجه قوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلمت. هنالك تتلو مكررة، لا هذيك الآية غير مذكورة في هذا الموضع، أي زيادة في النسخة عندك؟ عندك الآية أنت تبلو سي إسماعيل، عندك تبلو وبعدها زيد، وبعد ما أسلفت زيد بعدها شنو كاين؟ إذا ما عندكش عاود تاني وهنالك تتلو، انت ما عندكش فالنسخ مكررة عندهم، هنالك تبلو وهنالك تتلو. الصواب انها غي وحده وتتلو ماشي تبلو، غي وحده وتتلو. هنالك تتلو بدون قراءه هنالك تبلو، لان الشهيد عندنا في قراءه تتلو وهي قراءه صحيحه. إذن ويدل لمعنى هذا الوجه قوله تعالى هنالك تتلو كل نفس ما اسلفت، على قراءه من قراها بتاء مثنى مثنتين، بتاءين مثنتين. ويدل لمعنى هذا الوجه قوله تعالى هنالك تتلو كل نفس ما اسلفت، هكذا في نسخه الشيخ بكر ابو زيد التي حققها هكذا ما ذكرت لكم، زيد على قراءه من قراها بتاءين مثنتين، بمعنى تتبع كل نفس ما اسلفت من خير وشر. واما على القول بان معنى تتلو تقرا في كتاب عملها ما قدمت من خير وشر فلا دليل في الايه. ويدل له ايضا حديث لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس فيعبد من فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. الحديث نعم صحيحين، خرجه الشيخان. زين الرابع، وبه قال مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد أن المراد بالقوم الأمة والمراد بالهادي النبي، فيكون معنى قوله ولكل قوم هاد أي ولكل أمة النبي، فقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقوله ولكل أمة الرسول. وكثيرا ما يطلق في القرآن اسم القوم على الأمة، فقوله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وقوله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، وقوله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم، ونحو ذلك. وعلى هذا القول فالمراد بالقوم في قوله ولكل قوم هاد أعم من مطلق ما يصدق عليه اسم القوم لغة. نعم أعم منه، بمعنى المراد به الأمة والأمة أعم. ومما يوضح ذلك حديث معاوية بن حيدة حديث معاوية بن حيدة صحابي. حديث معاوية بن حيدة القشيري السنن والمسانيد، أنتم توفون 70 أمة الحديث. ومعلوم أن ما يطلق عليه اسم القوم لغة أكثر من 70 بأضعاف. وحاصل هذا الوجه الرابع أن الآية كقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقوله ولكل أمة رسول، وهذا لا إشكال فيه لحصر الأمم في 70 كما بين في الحديث. كما بين في الحديث نعم كما بين في الحديث. فآباء القوم الذين لم ينذروا مثلا المذكورون في قوله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ليسوا أمة مستقلة، حتى يرد الإشكال في عدم إنذارهم مع قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، بل هم بعض أمة. فمن المسألة إذن هم ليسوا أمة حتى يرد الإشكال، متى يرد الإشكال؟ إذا كانوا أمة مستقلة، هم قوم فقط، والله تعالى إنما قال ولكل أمة رسول، مش واضح؟ زيد. وقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير لا يشكل عليه قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لأن المعنى أرسلنا إلى جميع القرى بل إلى الأسود والأحمر رسولا واحدا هو محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. مع أن لو شئنا أرسلنا إلى كل قرية بانفرادها رسولا، ولكن لم نفعل ذلك، يكون الإرسال إلى الناس كلهم فيه إظهار لفضله صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل، بإعطائه ما لم يعطه أحد من قبله من الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من أن عموم رسالته إلى الأسود والأحمر مما خصه الله به دون غيره من الرسل. وأقرب الأوجه المذكورة عندنا هو ما يدل عليه القرآن العظيم، وهو الوجه الرابع، وهو أن معنى الآية ولكل قوم هاد أي لكل أمة نبي، فلست يا نبي الله بدعا من الرسل. ووجه دلالة القرآن على هذا كثرة إتيان مثله في الآيات، كقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله ولكل أمة رسول، وقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وعليه فالحكمة في الإخبار بأن لكل أمة نبيا أن المشركين عجبوا من إرساله صلى الله عليه وسلم عليه، كما بينه تعالى بقوله: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. واضح. إذن هذه ختمة بالحكمة، وهي شيء مفيد جدا. بمعنى شنو الحكمة من هذا الإخبار؟ أن الله تعالى يقول لهم لكل أمة نبي، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. شنو الحكمة؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في المشركين تعجبوا واستغربوا من دعوته، تعجبوا كلهم استغربوا من دعوته، كما قال الله تعالى حاكيا عنهم: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. بل الله تعالى أوحى إلى رجل منهم أن ينذرهم، تعجبوا من ذلك، بغوا ملك مقرب ولا شخص كما ادعوهم، يعني قالوا، فلما قالوا له يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو إلى آخره. إذن هكذا أرادوا، فلما بعث فيهم نبي من أنفسهم تعجبوا من ذلك. وكما قال تعالى في الآية الأخرى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فالله تعالى في هذه الآية من اللي قال ولكل أمة نبي، ولكل أمة، لكل قوم هاد، بمعنى لكل أمة نبي، فكأنه أراد أن يقول لهم هذا الأمر ليس بالغريب ولا بالعجيب، لأن كل أمة من الأمم نبعث إليها رسولا، فإرسال الرسول منكم ليس بأمر جديد وليس ببدع من القول، فهو أمر معهود ومعلوم، كل أمة نرسل إليها رسولا. فهذا معنى ولكل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أو قوله تعالى ولكل أمة الرسول، أن هذا الأمر الذي وقع ليس بأمر حادث ولا جديد، بل هو أمر معهود، كل أمة من الأمم كان نرسل إليها رسول، كما أرسلنا إليكم كذلك رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في الآية: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل. ما كنت بدعا من الرسل بمعنى لست جديدا، وإنما هذا أمر معهود ومعلوم أن الله تعالى يرسل الرسل إلى أقوامهم. زد. كما بينه تعالى بقوله: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وقوله: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، فأخبرهم أن إنذاره لهم ليس بعجب ولا غريب، لأن لكل أمة منذرة. فالآية كقوله: قل ما كنت بدعا من الرسل، وقوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، والعلم عند الله. نعم، هذه الآية الأخيرة في سورة الرعد باختصار، وهي قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه. نختم بها إن شاء الله. قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه. ظاهر هذه الآية أن أهل الكتاب يؤمنون بما أنزل على محمد. والذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يفرحون بما أنزل إليك يا محمد، إذن فظاهر ذلك أنهم يؤمنون ويصدقون بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الآية قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فظاهرها أنهم يؤمنون ويصدقون به، مع أن الله تعالى أخبرنا في آيات أخر خلاف هذا، أن أهل الكتاب لا يؤمنون بهذا القرآن، يكفرون به وبمحمد صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، منها قول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فأخبر أن أهل الكتاب من الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، إلى أن قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. وقال تعالى في موضع آخر وأخبر أن أغلبهم وأكثرهم لا يؤمنون بهذا القرآن من أهل الكتاب، قال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إذن فظاهرهم التعارض، فالآية يقول لنا الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون، الوجه الجمعي بينهما واضح، وهو أن هذا من باب العام المخصوص، هذه الآية عامة وخصصت بالآيات الأخرى، بمعنى الآيات الأولى اللي سمعناها آيات عامة مخصوصة، وهذا معروف في الأصول أن العام يحمل على الخاص كما أن المطلق يحمل على المقيد. إذن فقوله الذين آتيناهم الكتاب يفرحون، وقوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هذه آيات عامة مخصصة لهذه الآيات الأخرى. إذن فعلى هذا بعض أهل الكتاب يفرحون يؤمنون ويصدقون، بعض أهل الكتاب يؤمنون ويصدقون، إذن فيراد بها حينئذ إذا كان هذا عام مخصوص، من المراد بها؟ من آمن وأسلم من أهل الكتاب، من آمن ودخل في الإسلام من أهل الكتاب فإنه يؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب العام الذي دخله التخصيص ولا إشكال. قال قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه الآية. ومما يدل على هذا الجمع قلنا هذا من باب العام المخصوص أن المراد به بعض الأفراد، مما يدل عليه آية من القرآن وهي قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. وإن من أهل الكتاب من تبعيضية دالة على التبعيد، يعني وإن بعض أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. إذن فدل هذا على أن الذي يؤمنهم البعض لا الكل. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على إيمان أهل الكتاب، لأن الفرح بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم دليل إيمان. ونظيرها قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وقوله قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله الآية. الآية إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إذن فيها دليل أنهم يؤمنون ولا لا يؤمنون. وقد جاءت آيات تدل على خلاف ذلك كقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، إلى أن قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. وبين في موضع آخر أن الكافرين من أهل الكتاب أكثر، وهو قوله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. المراد بالفاسقون الخارجون عن الطاعة الكافرون، لأن الفسق قد يراد به الإطلاق ويراد به الكفر خروج عن الطاعة، إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه، خرج عن طاعة ربه وكفر بربه جل وعلا. ولذلك جاءت في الآية الأخرى إلا إبليس استكبر أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالمراد بقوله هنا الفاسقون يعني كافرون، والدليل أنه قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون ومنهم من لم يؤمن، هذا معنى وأكثرهم الفاسقون. إذن بعضهم آمن وهذا خير له، وبعضهم لم يؤمن كما دل عليه المفهوم. زيد. والجواب أن الآية من العام المخصوص، فهي في خصوص المؤمنين من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ومن أسلم من اليهود. بن سلام بالتخفيف. كعبد الله بن سلام ومن أسلم من اليهود، وكالثمانين الذين أسلموا من النصارى المشهورين، كما قاله الماوردي وغيره، وهو ظاهر ويدل عليه التبعيض في قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. تبعيد يعني في من دالة على التبعيد، والآية ماشي المقصود بها ما يأتي بعد لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. إذن يؤمن بالله ويؤمن بالمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والمنزل عليه هو يعني على نبيهم هم. إذن فهؤلاء هم المقصودون بقوله يتلونه حق تلاوته، وهم المقصودون بقوله يفرحون بما أنزل إليك، أما غيرهم فلا. والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.